قال بعضي الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع، ومضمون ما ذكره أن الناس اختلفوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيجب نظرة في الحق واعتماد الحصار، ومذهب الإمامية واجب الاتباع لأتباع أبوه لأنه أحقها وأصدقها ولأنهم باينوا جميع البركة في أصول العقار، ولأنهم جادلون بالنجاة بأنفسهم، ولأنهم أخذوا دينهم على الأئمة المعصومين. وهذه حكاية لهم هذا احتياط لفظه، فاحتياط لفظه عن هدف مختصر لألفاظه التي قالها في كتابه اللي هو منهاج الكرام. نعم، قال الرجل رجع الشيخ إسلام ثاني يجيب نصوص كلام. نعم، قال الرجل يعني هذا مضمون كلام ابن المطهر الحلي هذا في كتابه منهاج الكرام السطور هذا. ثم يأتي الشيخ الإسلام يجيب فقرة من كلامه بالنص ورد عليه. نعم، قال الرازي انه لما عملت البليه بموت النبي صلى الله عليه وسلم واختلف الناس بعده وتعددت انواعهم بحسب تعدد انواعهم، فبعضهم ظلم الامر لنفسه بغير حق وبايعوا اكثر الناس للدنيا، كما اختار عمرو بن سعد ملك الري ملك الري اياما يسيره. طبعا قوله هنا فبعضهم طلب الامر لنفسه يعني ابو بكر الصديق بغير حق، يكون ما له حق في هذا، فبيعه اكثر الناس للدنيا. ان اكثر الناس اللي بيعوا ابو بكر انما بيعوه للدنيا. يقول مثل ما اختار عمرو بن سعد ملك الري اياما يسيرا. نعم، لما طير بينه وبين قتل الحسين مع علم، يعني قال له تقتل الحسين علشان يجعلك يعني امير على الري. نعم، لان من قتله في النار واختياره ذلك في شعره حيث يقول: فوالله ما ادري واني لصادق، افكر في امر على امرين، اترك ملك الرين والرين منيتي ام اصبح ماثوما بقتل حسين وفي قتله النار التي ليس دونها حجاب ملك ملك الرين قبضه. في قتله يصر وما تخدم من قتله فيها النار، يعني حقيقة في قتله النار التي ليس دونها حجاب، ولكن ملك الري قرة عين. هذا منسوب إلى يعني عمرو بن سعد هذا فيما زعمه، وأنه اختار نفس الحسين وتملك الري مدة ري هو مناطق في مناطق العراق وخليه يروح النار يروح النار. هذا كلامه، وإن يعني الصحابة فعلوا هذا، أن الصحابة فعلوا هذا انهم خلاص وقر اخذ الملك من بعد الرسول والفتح من نار النار. نعم، وبعضهم اجتاز الامر عليه وراى لطالب الدنيا مبايعه فقلده وبايعه وقصر في نظره فخفي عليه بحقه واستحق المؤاخذه من الله تعالى باعطاء الحق لغير مستحقه بسبب اهمال البصر. يقول لك بعضهم اشتبه النظر عليه وقلد غيره وما عارف الحق ومشي عطي شهادة، بس لما كلام هذا النبي منجس الحلي هذا مشي بجهالة يعني مع اللي اتبعوه بدون نظر وبدون فكرة. نعم، وبعضهم قلد الرسول في المدى ورأى الجنة الأخيرة فتابعه وشغل كل مشوا يعني في زعمه وتابع بكر فمشي وراه. وتوهم ان الكثره تستلزم الصواب وغفل عن قوله تعالى: وقليل من عباد وقليل من عباد الشكور. وبعضهم طلب الامر لنفسه بحق له، هذا يعني عنده بعضهم طلب الامر لنفسه بحق له وباعه الاقلون، هو يعني علي بن ابي طالب انه طلب ان يكون امام ولكن قليل اللي بيعه. كل هذا من الكذب والافتراء. نعم، قول: وبايعه الاقلون الذين عرضوا عن الدنيا وزينتها ولم ياخذهم في الله لومه لائم بل اخلصوا لله واتبعوا ما امروا به من طاعه من يستحق التقدير. وحيث حصل للمسلمين هذه البليه وجب على كل احد النظر في الحق واعتماد الانصاف وان يقر الحق مستقرا ولا يدوم مستحقا. فقد قال تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين،